الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من الأحاديث المشهورة التي وصى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلفاء الأربعة الراشدين حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنوادب، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن أول هؤلاء الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق، فهو أول من استخلف على المؤمنين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هو أبو بكر رضي الله عنه؟ وما منزلته في الإسلام؟ وما منزلته من النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف كانت خلافته؟ وماذا فعل في خلافته رضي الله عنه على قصر مدته؟ نقول وبالله التوفيق: قال الإمام الذهبي رحمه الله: اسم أبي بكر عبد الله، وأبوه عثمان بن عامر، فأبو بكر هو عبد الله بن عثمان، كنيته أبو بكر، وكنية أبيه أبو قحافة. هو عبد الله ابن أبي قحافة عثمان بن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي التيمي رضي الله عنه. روى عنه خلق من الصحابة وقدماء التابعين، من آخرهم أنس بن مالك وطارق بن شهاب وقيس بن أبي حازم ومرة الطيب، وكان يقال له عتيق، كان يقال لأبي بكر عتيق. قال ابن أبي مليكة وغيره: إنما كان عتيق لقبا له. وقالت عائشة رضي الله عنها: اسمه الذي سماه أهله به عبد الله، ولكن غلب عليه عتيق. وقال ابن معين: لقبه عتيق لأن وجهه كان جميلا. ليه قالوا له عتيق؟ قال: لأن وجهه كان جميلا. وقال غيره: كان أعلم قريش بأنسابها، كان أبو بكر النسابة، يعرف النسب. ما تقول له فلان ده نسبه ايه، يقول لك ده يعني كان سجل مدني، يعني ده أبو بكر كان سجل مدني، النسابة يعرف النسب. وقيل كان أبيض نحيفا خفيف العارضين معروق الوجه غائر العينين ناتئ الجبهة يخضب شيبه بالحناء والكتم، وكان أول من آمن من الرجال. قال ابن الأعرابي: العرب تقول للشيء قد بلغ النهاية في الجودة عتيق، يعني ايه الحاجة لما تبقى ممتازة قوي يقولك هذا ايه عتيق، يعني قديم جدا يعني ممتاز. وعن عائشة قالت: ما أسلم أبا وأحد من المهاجرين إلا أبو بكر. فيش حد من المهاجرين أسلم أبوه وأمه غير إيه؟ غير أبو بكر، أسلم والداه. وعن الزهري قال: كان أبو بكر أبيض أصفر لطيفا جعدا مسترق الوركين، لا يثبت إزاره على وركيه. لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من جر الثوب خيلاء، قال أبو بكر: يا رسول الله، إن ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهده. قال: لست ممن يفعله خيلاء، يعني من نحافته كان الأستك بتاع الإزار إيه بيسحل عليه. شفت كده لما يبقى البنطلون واسع عليك، ما يبقى البنطلون واسع كل شوية إيه ترفعه، تمشي شوية يجي نازل تاني، ترفعه يجي نازل تاني. فكان أبو بكر كده إزاره كان واسع عليه، لما كان يمشي يسترخي. فقال له: يا رسول الله، إن ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهده. قال: لست ممن يفعله خيلاء. هو ثوبك يا أبو بكر مش طويل أصلا، هو ثوبك أصلا قصير بس هو بينزل، ها؟ يبقى أدي معنى كده لست ممن يفعله خيلاء. ما تجر الثوب تقول أنا لا أفعله خيلاء، لا، ما دام طويل يبقى خيلاء، لكن لما يبقى قصير ويسحل أو ينزل يبقى لست ممن يفعله خيلاء. وجاء أنه اتجر إلى بصرى، أي سافر للتجارة إلى بصرى غير مرة، وأنه أنفق أمواله على النبي صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر، ما نفعني مال أحد من الناس مثل ما نفعني مال أبي بكر. وقال عروة بن الزبير: أسلم أبو بكر يوم أسلم وله 40,000 دينار، 40,000 دينار من الذهب، دينار من الذهب أنفق كلها في سبيل الله. وقال عمرو بن العاص: يا رسول الله، أي الرجال أحب إليك؟ قال: أبو بكر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قالت: عمر. قلت: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة. قلت: ثم من؟ فسكتت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فقال أبو بكر: فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. قال: فعجبنا. فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. الرسول عليه الصلاة والسلام جلس على منبر قبل أن يموت بأيام، وقال: إن عبدا خيره الله بأن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. كل اللي قاعدين ما فهموهاش، اللي فهمها مين؟ أبو بكر. أبو بكر فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خيره ربه بين البقاء في الدنيا وبين الموت، فاختار إيه؟ فاختار الموت. ها؟ متى فهموها هم؟ بعد ما مات الرسول عليه السلام، كان أبو بكر أعلمنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الخطبة: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. عارفين الخوخة؟ عارفها حاج محمد اللي كان في البوابة زمان؟ أيوة، في المسجد النبوي اللي زار منكم المسجد النبوي كده جنب باب السلام مكتوبة يفطر غد الوقت ده، هذه خوخة إيه؟ أبي بكر. كان جيران الجامع فتحين في الجامع، كانوا جيران الجامع إيه؟ فتحين في الجامع، يعني أبي جدار المسجد وليه جدار بنين على طول فيه، فكان الرجل إيه؟ فاتح من بيته في الإيه؟ في الجامع، بدل ما يطلع يلف من بره ويخش من بيت جامع، فاتح في الإيه؟ في الجامع على طول. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تغلق كل هذه النوافذ ولا تترك إلا خوخة إيه؟ أبي بكر رضي الله عنه. وقال محمد بن جبير بن مطعم أخبرني أبي أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر، فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. امرأة جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وكلمته بينه وبينها كده، فكأنه وعدها قال لا تعليل يعني بعد الشهر بعد الشهرين أديك إيه؟ أديك حاجة. فقلت طبيب جيت ما لقيتك شيء أروح لمين؟ قال عليك بإيه؟ بأبك. فهذه إشارة إلى إيه؟ إلى استخلافه، هذه إشارة إلى استخلافه رضي الله عنه. وقال صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة وهو في مرض موته هات عائشة هات أبوك وأخوك عشان نكتب كتاب لأبو بكر من هو الإيه؟ الخليفة من بعدي. وبعدين قال حكتب ليه؟ يأبى الله والمؤمنون إيه؟ إلا أبا بكر. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعوا لي أبا بكر وابنه فليكتب لكي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع ولا يتمنى متمن، ثم قال يأبى الله ذلك والمسلمون. وعن أبي الدرداء قال كان بين أبي بكر وعمر محاورة فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء ونحن عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم هذا فقد غامر. قال وندم عمر على ما كان منه فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. قال أبو الدرداء وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أبو بكر يقول والله يا رسول الله لا أنا كنت أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدقت. إن الشيطان يأس أن يعبد المسلمين في جزيرة العرب، ولكن في الإيه؟ في التحريش بينه، وتحريش لعنه الله لم يسلم منه أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ما سلموش من تحريش الشيطان. اسمع القصة كده وشوف شوف كده شوف أدب الخصومة، شوف أدب الخصومة. ما أنا وإنت يعني مش هن يعني إحنا كبشر مش هنسلم، لكن أنت تغلط فيه وغلط فيك مش هنسلم، بس لو غلطت فيك إيه الواجب علي وأنا اللي غلط وإيه الواجب عليك أنت؟ شوف كده يقول أبو الدرداء كان بين أبي بكر وعمر محاورة، يعني اتنكش شوية كده، فأغضب أبو بكر عمر يمين الغلطاء أبو بكر فانصرف عنه عمر مغضبا. عمر روح الدار، أبو بكر زعل من نفسه أنه زعل إيه أخوه صاحبه عمر. فراح لعمر في البيت يعتذله ويستسمحه ويطيب خطره ويسترضيه. إما أنت لما تغلط وتحس أنك أنت غلط على طول صح غلطتك أنت اللي غلط، ما تستناش بقى أن الطرف التاني يجي لك، أو ما تستناش حد يروحوا يدوروا عليه عشان يصلحوا بينك. أنت غلط، حسيت الغلطات على طول روح لأخوك على طول وقول سامحني يا أخ أنا غلط. فأبو بكر لما غلط عمر وعمر روح زعلان أن أبو بكر غلط فيه، أبو بكر رجع نفسه عرف أنه غلط، جي طالع وجري ورا عمر عشان يقول أنا غلطان سامحني. عمر يعمل إيه؟ من زعل عمر من أبو بكر جي في الفوش الباب ماشي يفتح. دي طبعا غلطة من إيه؟ من عمر. أنا جاي لغاية الباب أهو، أنا جاي لك لغاية بيتك، جاي لك أعتدل، جاي يقول لك أنا غلطان، جي في الفوش الباب. شوف عمر عمل فيه إيه؟ عمر بعد ما قفل الفوش واكل الباب حس انه ايه؟ انه غلطان. جي طالع الجري يدور ابو بكر عشان ايه؟ يعتذر له برضه. شوف الاداب، الاداب المفقوده والاخلاق الساميه الرفيعه اللي احنا بحاجه اليه. ابو بكر غلط، عمر روح طلع يجي وراه عشان يقول له معلش سامحني انا غلطان. عمر كان لسه زهقان وزعلان، جي قافل وفتش ابو بكر الباب. مشى أبو بكر، عمر انتبه عرف نفسه غلطان، طلع يجري وراء ايه؟ وراء أبو بكر. كان أبو بكر وصل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ما شافه طبعا ده صاحبه، ده صاحبه منذ البداية. قال أما صاحبكم فقد غامر. جاية أبو بكر دي جاية مش ايه؟ مش طبيعية، جاية مش طبيعية، جاية كده ايه؟ وراء حاجة. فجلس أبو بكر رضي الله عنه وجاء عمر فقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. يا رسول الله حصل من عمر بكر كذا وحصل مني كذا. رسول الله زعل عشان صاحبه، هل أنتم تاركون لصاحبي؟ مش هتسيبوني صاحبي بقى؟ هل أنتم تاركون لصاحبي؟ لقد قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كلكم كذب. هو اللي قال صدق. هتلحقوه ازاي في دي؟ كلكم قلتوا كذبت، هو اللي قال وحده صدقت. أول من صدق الصديق. أو يقول يا رسول الله أنا اللي غلطان، يا رسول الله أنا اللي غلطان، يقول هل أنتم تاركون لصاحبي؟ فهذا من فضائله رضي الله عنه. وعن حميد بن هلال قال لما بويع أبو بكر، لما بويع خليفة بقى خليفة رسول الله أمير المؤمنين، صبيحة البيعة أصبح وعلى ساعده أبراد، أبراد جمع إيه؟ بردة، عبايات، شيء الهدوم يعني بيح وقت هدوم وريح بيحة في السوق. أمير المؤمنين إيه يعني؟ إيه ما هي مشكلة يعني إن أمير المؤمنين ينزل يبيع في السوق ويشتري؟ مش مشكلة. صبيحة البيعة ما كان تاجر، مش احنا قلنا كان تاجر وراح الى البصرة كذا مرة في التجارة، كان تاجر عنده مال كتير انفق في سبيل الله. صبيحة البيعة امير امبارح بيعوا امير المؤمنين، الصبح شايل الهدوم وماشي رايح السوق يبيع. فلقي عمر قال ما هذا؟ قال انا لي عيال، انا اقعد يعني اضيع عيالي؟ انتوا ولتين عليكم، بس لي عيال لازم اجري عليهم، لازم انفق عليهم، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود. فقال انطلق يفرض لك ابو عبيده، تعال قل ابو عبيده امين هذه الامه، يقول لك تاخذ قد ايه في الشهر وتبغى تتفرغ لاماره المؤمنين؟ هو انت حتشوف مصالح المسلمين ولا مصالح عيالك؟ مصالح عيالك دي تنقدر عليها، خذ لك قرشين مرتب يصفوا لعيالك وتفرغ لمصالح المسلمين. قال انطلق يفرض لك أبو عبيدة. فانطلقنا إلى أبو عبيدة فقال أفرض لك قوت رجل من المهاجرين وكسوته ولك ظهرك إلى البيت، يعني زيك زي واحد مهاجرين، مش يعني أنت بقيت رئيس الدولة يعني ندوك يعني معلش زيادة شوية ولا حاجة، لا لا، زي واحد مهاجرين بياخد قد إيه أنت تاخد زيه. هل سيكون هذا؟ نرجو الله. هل سيكون هذا؟ نرجو الله. يا أبو عبيدة، أبو بكر بايعناه خليفة للمسلمين ورأي نزل السوق، ما ينفعش أبو عبيدة. افرض له مرتب عشان يصرفه على العيال ويتفرغ هو لمصالح المسلمين. قال أبو عبيدة: أفرض لك قوت رجل مهاجرين وكسوة ولك ظهر. يعني تأخذ مرتب تأكل وتشرب وتلبس ونجيب لك حمارة كده تركبها توديك وتجيبك. حمارة واحدة مش ثلاثة ولا أربعة. أيوة. وقالت عائشة: لما استخلف أبو بكر ألقى كل دينار ودرهم عنده في بيت المال، وقال: قد كنت أتجر فيه وألتمس به، فلما وليتهم شغلوني. وقال عطاء بن السائب: لما استخلف أبو بكر أصبح وعلى رقبته أثواب يتجر فيها، فلقي عمر وأبو عبيدة فكلماه، فقال: فمن أين أطعم عيالي؟ قال: انطلق حتى نفرض لك. قال: ففرضوا له كل يوم شطر شاة وما كسوه في الرأس والبط. المماكسة اللي هي ايه؟ تاخذ خمسة لايب وثلاثة، تاخذ لايب واربعة كده، وما كسوه في الرأس والبطن. وقال عمر: إلي القضاء. وقال أبو عبيدة: إلي الفيء. فقال عمر: لقد كان يأتي علي الشهر ما يختصم إلي فيه اثنان. عمر قاضي المدينة المنورة في عهد خليفة أبو بكر، قاضي محكمة، كل يوم يفتح المحكمة من الساعة 8 لساعة 2 ويروح، شهر عدة ما فيش شكوى رفعت له. بعد سنة قدم استقالة لأبو بكر: يا خليفة رسول، اقبل استقالة من القضاء. قال له: يا عمر، يعني انت تحطني فيها وتهرب مني؟ قال له: لا، انا مش هربان مسؤوليا. لقد وليتني على قوم عرف كل منهم ما عليه فأداه وما له فطلبه في كفاف وعفاف. فمش متخصمين، واحد اللي عليه بيه بيدفعه، واللي ليه بيقول لو سمح، يقولوا معيش، يقولوا مين معاك البهات، فخلاص هنخصمه ليه؟ انا اقول لك اللي علي خذه، واللي عندك بقول لك ما تجيب اللي عليه، بيقول معيش، يقول لك معلش اما يجيب معاك البهات. مفيش خصومة، هي خصومات المحاكم كلها من ايه دلوقتي؟ كلها مما علي ولك، مما علي وايه ولك. الا عليه مش عايز يدفع، واللي ليه مش عايز ايه؟ مش عايز يصبر. الا عليه مش عايز يدفع، واللي ليه مش عايز يصبر. المحاكم كلها شغالة على كده. لم يؤدي الناس ما عليهم، ولم يكونوا سمحاء في طلب ما لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. هذه أخلاق نرجو الله أن يوفق المسلمين للتخلق بها. وقال محمد بن سيرين: كان أبو بكر أعبر هذه الأمة لرؤيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان يفسر أحلام مية مية، كانش واحد يعرف يفسر الأحلام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام زي أبو بكر. وقال الزبير بن بكار عن بعض أشياخه، قال: خطباء الصحابة أبو بكر وعلي، المعروفين بالفصاحة في الخطابة أبو بكر وعلي. وقال أبو معاوية وجماعة: حدثنا سهير بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر قال: كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أبو بكر وعمر وعثمان استوى الناس، فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. يعني كانوا هم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يفضلون الثلاثة على سائر الصحابة، يقولوا إذا ذهب أبو بكر وعمر وعثمان يبقى الكل بعد كده إيه سواء، وكان الرسول يبلغ ذلك فيقره. وقال علي رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. هذا والله العظيم قاله علي وهو متواتر عنه، هكذا قل الذهبي. هذا والله العظيم قاله علي وهو متواتر عنه، لأنه قاله على منبر الكوفة. طب والذهبي بيقسم على كده، يقول ايه؟ لعن الله الرافضة ما أجهلهم. الرافضة الذين رفضوا إيه؟ أبو بكر وإيه؟ وعمر إيه؟ وفضلوا عليا عليهم. بيقول علي والله تواتر عنه هذا الخبر، لو كان يخطب به على منبر الكوفة على المنبر يبقى خبر متواتر. كان عمر علي يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، والرافضة قبحهم الله ما أجهلهم يرفضون أبي بكر وعمر. وقال السدي عن عبد خير عن علي قال أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، كان أول من جمع القرآن بين اللوحين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ مرض أبي بكر رضي الله عنه أنه تعني مرض الوفاة، أنه اغتسل وكان يوما باردا، اغتسل في يوم بارد شيء برودة، فحمى 15 يوما، أصابته الحمى قعد 15 يوم مريض بالحمى لا يخرج إلى صلاة، وكان يأمر عمر بالصلاة وكانوا يعودونه، وكان عثمان ألزمهم له في مرضه. وتوفي أبو بكر رضي الله عنه مساء ليلة الثلاثاء 38 من جمادى الآخرة، وكانت خلافته 200 يوم، وكانت خلافته 200 يوم. وقال أبو معشر 204 أشهر إلا 4 ليال، وكان عمره آنذاك 63 سنة رضي الله عنه. وعن أبي النضر عن عبد الله النخعي قال أن أبا بكر لما ثقل عليه المرض دعا عبد الرحمن بن عوف فقال أخبرني عن عمر، إيش رأيك في عمر؟ قال ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني. قال وإن قل لي برضو رأيك. أبو بكر بيقول ابن عوف عبد الرحمن بن عوف إيش رأيك في عمر؟ قال له ولا اللي حقوله لك أنت عارف. قال له ولو برضو عايز أسمعها منك برضو. فقال هو والله أفضل من رأيك فيه، هو والله أفضل من رأيك فيه، يعني ما تظن فيه هو إيه أحسن منه. ثم دعا عثمان فسأل عن عمر فقال علمي فيه أن سريرته خير من علانيته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عثمان يقول في عمر سريرته خير من إيه؟ من علانيته، وأنه ليس فينا مثله. فقال يرحمك الله والله لو تركته ما عدوتك، لو كنت أنا يعني مش هعين عمر خليفة بعدي كنت خليتك أنت عثمان الخليفة. وشاور معهما سعيد بن زيد وأسيد بن الحضير وغيرهما فقال قائل ما تقول لربك إذا سألك عن استخلافك عمر وقد ترى غلظته؟ أنت عايز تولى هنا عمر بعدك وأنت شايف عمر شديد الزق، هتقول لربنا إيه إذا سألك كيف وليت عمر وأنت ترى غلظته؟ فقال أجلسوني، كان نايم بقى مريض في مرض الموت، قال قعدوني. أبي الله تخوفونني؟ تخوفون بالله أننا يعني وليت عليك عمر؟ أقول استخلفت عليهم خير الناس. ثم دعا عثمان فقال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب. إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا، وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، لم آل يعني إيه؟ لم أقصر يعني، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، والخير أردت باستخلاف عمر بعدي، ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال بعض الرواة في هذا الحديث لما أن كتب عثمان الكتاب أغمي على أبي بكر، فكتب عثمان من عنده اسم عمر، فلما أفاق أبو بكر قال اقرأ ما كتب، فقرأ، فلما ذكر عمر اللي هو عثمان كتبها كبر أبو بكر وقال: أراك خفت إن افتلتت نفسي الاختلاف، فجزاك الله عن الإسلام خيرا، والله إن كنت لها أهلا. وعن صالح قال: دخلت على أبي بكر أعود في مرضي، فسلمت عليه وسألت كيف أصبحت، فقال: بحمد الله بارئا، أما إني على ما ترى وجع، وجعلتم لي شغلا مع وجعي، جعلت لكم عهدي عهدا بعدي، واخترت لكم خيركم في نفسي، فكلكم ورم لذلك أنفه، رجاء أن يكون الأمر له. وعن سعد بن أبي وقاص أن عائشة قالت: حضرت أبي وهو يموت، فأخذته غشية، فتمثلت بقول القائل: من لا يزال دمعه مقنعا فإنه لابد مرة مدفوق. اللي ما عيطش خالص حيجي يوم من الأيام إيه؟ يعيط. كان النبي بيقول إيه؟ هعيط عليك يا أبت أهو، خلاص بقى أيقنت أن أبوك ميت، بتقول له إيه؟ هعيط عليك. من لا يزال دمعه مقنعا فإنه لابد مرة مدفوق. فرفع رأسه وقال: يا بني ليس كذاك، ولكن كما قال الله: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وعنها رضي الله عنها أنها لما احتضر أبو بكر تمثلت بقول القائل: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. ساعة ما الروح توصل هنا الدنيا كلها تغني: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. لما احتضر أبو بكر تمثلت عائشة بهذا القول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، فقال: ليس كذاك، ولكن وجاءت سكرة الموت بالحق، إني قد نحلتك حائطا، وإن في نفسي منه شيئا فرديه على الميراث. قالت: نعم. قال: أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما، ولكننا أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من فيء المسلمين شيء إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير الناضح وجرد هذه القطيفة، فإذا مت فبعث بهن إلى عمر. ما شاء الله على خليفة رسول الله. إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما. ما أكلت يا أبو بكر في خلال السنتين دول؟ أكلنا جريش طعامهم. عارفين الجريش؟ ولبسنا خشن ثيابهم. وقال لها: أنا ما عنديش حاجة من الفي إلا هذا العبد وهذا الجمل والحتة القطيفة دي اللي كنت أحطها على الجمل، لما موت وديها العمر. ففعلت رضي الله عنها. قال الزهري: قال القاسم عن عائشة أن أبا بكر حين حضره الموت قال: إني لا أعلم عند آل أبي بكر غير هذه اللقحة وغير هذا الغلام الصيقل، كان يعمل سيوف المسلمين ويخدمنا، فإذا مت فادفعيه إلى عمر. فلما دفعته إلى عمر قال عمر: رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده. رحم الله أبا بكر، لقد أتعب ولاة الأمر من بعده. هو كل واحد كده يعني لما يجي يموت وعنده يعني حتة قطيفة من بيت المال يرجعها بيت الماء، لو عنده حتة قطيفة من بيت المال يرجعها. هكذا فعل أبو بكر، إنه أول خليفة المسلمين فلابد يسن السنة الحسنة عشان يمشي وراه عليها. قال عمر: رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده. وقال الزهري: أوصى أبو بكر أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، فإن لم تستطع استعانت بابنه عبد الرحمن. وأنتم تعلمون أن السنة في الجنائز أن يغسل الرجال وأن يغسل النساء النساء لا يغسل الرجل ابنته ولا أمه ولا أخته، ولا تغسل المرأة أباها ولا ابنها ولا أخاها، إنما يغسل الرجال الرجال ويغسل النساء النساء، ولا يستثنى من ذلك إلا الزوجين، فيجوز للرجل أن يغسل امرأته ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. فأبو بكر رضي الله عنه وصى أن تغسل امرأته أسماء بنت عميس، قال إن ما قدرتش يعني تغسله لوحدها تستعين بابنه عبد الرحمن. وعن أبي جعفر الباقر قال دخل علي على أبي بكر بعدما سجي، يعني بعدما غسلوه بقى وغطوه، فقال ما أحد ألقى الله بصحيفته أحب إلي من هذا المسجى. لو في واحد بتمنى إن أجابر ربنا بعمله، مفيش غير إيه؟ مفيش غير أبو بكر. يا ريتني أجابر ربنا بصحيفة إيه؟ بصحيفة أبي بكر. وعن القاسم قال أوصى أبو بكر أن يدفن إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفر له وجعل رأسه عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير قال رأس أبي بكر عند كتفي رسول الله ورأس عمر عند حقوي أبي بكر. اللي زار منكم الحجرة النبوية بيلاقي كده في ايه ثلاث بكيات، سيبك من البكية الأولانية والثانية، البكية الشرقية، البكية اللي في النص فيها ثلاث طاقات، وانت جاي كده من عند القبلة ماشي شرق على البقيع بتلاقي كده ايه طاقة، يقول لك هنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين طاقة تانية على يمينك هنا السلام على أبي بكر، طاقة تالتة السلام ايه على عمر. الثلاثة مجعولين هكذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا من جهة القبلة، أول ما مات دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، فلما مات أبو بكر وصى أن يدفن مع صاحبه صلى الله عليه وسلم، ففدنوه في الحجرة وجعلوا رأس أبي بكر عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم نايم هكذا وأبو بكر إيه وراه، رأس أبو بكر عند كتفي رسول الله، يبقى الرسول متقدم بإيه برأسه صلى الله عليه وسلم. ولما دفن عمر رجعوا رأس عمر إلى وسط إيه إلى وسط أبي بكر رضي الله عنهما. قالت عائشة مات ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح، يعني ما دفنوا إيه دفنوه ليلة. وعن مجاهد قال كلم أبو قحافة في ميراثه من ابنه فقال قد رددت ذلك على ولده، ثم لم يعش بعده إلا ستة أشهر وأياما. قال الله تعالى في المواريث ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له إيه إن كان له ولد، مات وترك أبوين وأولادا، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وبعدين بقى إذا قيم فيه الزوجة تأخذ التمن والأولاد الذكر مثل حظ الإيه الأنثيين. فقيل لأبي قحافة ابنك أبو بكر مات تأخذ ميراثك؟ قال لا أنا ميراثي من ابني لأولاده لأحفادي. يبقى إذن يجوز للجد إذا ما يجوز للرجل إذا مات ولده ولولده أولاد ولو في ابنه الميراث أن يتنازل عن حقه في ميراث الابن لإيه لأحفاده، سواء كان رجل أو إيه أو امرأة. الجد رجلا كان مات الرجل وسيب أمه وأولاده، يا أم فلان خذي ميراثك من أولاد ابنك، قالت أنا أخذ ميراث ابني أنا عايزة من الدنيا إيه أنا مسامحاه، الجد أنا مسامح ولاد ابني مش عايز منه حاجة. يبقى هذا أمر جائز فعله أبو قحافة، لم يأخذ ميراثه من أبي بكر. وجاء ورثه أبوه وزوجتاه أسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة والدة أم كلثوم وعبد الرحمن ومحمد وعائشة وأسماء أم كلثوم رضي الله عنهم وعن أبيهم. مات رضي الله عنه وله 63 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وجعله خليفة راشدا يأتم الخلفاء بهداه ويهتدون به، ورضي الله عن أصحاب رسوله أجمعين. وألحقنا بهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ولا تنسوا ما قلناه يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى بعد العصر، البرهان في علوم القرآن والقواعد الفقهية والأصولية للشيخ السعدي، وذلك من العصر حتى المغرب. أما بعد المغرب فهو كما تعودنا العقيدة وشرح السنة إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم أحب وارضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.